قائمون عليها ثقات لا بأس، ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها. طيب نعم. تسأل أيضا عن كفارة اليمين سمعت الشيخ. كفارة اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم، لا يؤاخذكم الله إلا وليا مالكم ولا في يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كفارة رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فصلى الله سمعتكم من آية. فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب أحد الثلاث، الواجب إما عشرة مساكين وإما كسوة وإما العتق، والإطعام يكون نصف ساعة يعني كيلو ونصف تقريبا من الطعام الذي يقتاته هو أهله في البلد من رز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك ما يقتاته في البلد، يكون من الوسط لا من الردي ولا من أعلى شيء، فيكون من الوسط يطعمهم كما يطعم أهله أو يكسوهم كسوة تجئهم الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء أو يعتقوا عبدا أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام 3 أيام فقط، والأفضل تكون متتابعة. نعم بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.